وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم جزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله، فهي وصية الله إلى عباده، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال رب العالمين في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكما أحسن القائل: يا عبد الله، اتق الله حق تقاته، واعملوا بطاعته ابتغاء مرضاته، واعلموا أن الله جل جلاله رقيب على عباده. ورضي اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الأخوة المؤمنون، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وطبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإنه بكل كفيل جميل، وهو نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير. أيها الأخوة المؤمنون، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. أي إذا أردت أن تكون مسرورا، إذا أردت أن تلقى الله جل جلاله غدا مسلما حقا، فعليك بهؤلاء الصلوات الخمس. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما حقا فليحافظ على هؤلاء الصلوات، أي الصلوات الخمس في جماعة، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، أي المتخلف عن صلاة الجماعة، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي الصلاة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف، لعظم الصلاة، لشأن الصلاة، لقدر الصلاة. وفي الحديث الصحيح قال نبينا صلى الله عليه وسلم: هؤلاء خمس صلوات من أداهن وأتمهن كانت له أجر 50 صلاة في اليوم والليلة. الله أكبر. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: هؤلاء 5 صلوات من أداهن وأتمهن كانت له أجر 50 صلاة في اليوم والليلة. قال رب العالمين: ما يبدل القول لدي. نبينا صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث وقال: هؤلاء 5 صلوات. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء 4 صلوات. وإن من هؤلاء الصلوات 5 صلاة الفجر التي قد يغفل عنها كثير من الناس إلا ما رحم رب العالمين وعصم، بل ينام عنها كثير منا إلا ما رحم رب العالمين وعصم. أيها الأخوة المؤمنون، لعظم هذه الفريضة، أي صلاة الفجر، أقسم بها رب العالمين في كتابه، وقال جل جلاله في كتابه: والفجر. قال أهل العلم: وإذا أقسم رب العالمين على شيء فهو يقسم على شيء عظيم، فهو يقسم على شيء عظيم، فلا نستهن بهذه الفريضة. فربنا يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يشاء. أيها الأخوة المؤمنون، أمة تريد السيادة، تريد الريادة، تريد العزة، تريد المكانة، تريد الرفعة، وهي نائمة عن صلاة الفجر، فأنى يستجاب لها، فأنى يستغاث لها، فأنى يستنصر لها. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن فضل هذه الفريضة، واسمع، وهذا والله من باب التذكرة، فربنا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كما عند الإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم، أي يشهدون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر، ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: يا ملائكتي كيف تركتم عبادي، وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون: يا رب تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون، فيقول الله جل جلاله بذاته: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم. وهذه بشرى من الله لأهل صلاة الفجر. واسمع هذه البشرى كما عند البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نبينا صلى الله عليه وسلم: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. الله أكبر! لعظم هذه الفريضة، لقدر هذه الفريضة، ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر حتى يشهدوا هذه الفريضة. الله أكبر! أيها الأخوة المؤمنون، من هم الملائكة؟ الملائكة هم خلق من خلق الله جل جلاله، خلقهم الله جل جلاله من نور، فهم أجسام نورانية تتشكل بأشكال لطيفة وجميلة. من صفات الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن صفات الملائكة أنهم يحبون أهل الطاعة ويحبون أهل صلاة الفجر. اسمع هذا الحديث، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش. قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نبينا صلى الله عليه وسلم لعظم الأمر قال في الحديث الصحيح: أمرت أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. الله أكبر! وهذا خلق من خلق الله، ما بين شحمة أذنه من هنا إلى هنا مسيرة 700 عام، 700 سنة. الله أكبر! قال الله تعالى في شأن الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. قال أهل العلم: جاعل الملائكة رسلا أي سفراء إلى أهل الطاعة، أي سفراء إلى أهل صلاة الفجر. قال الله تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. السفر الكرام البررة قال أهل العلم هم الملائكة المقربون من رب العالمين. واسمع هذا الحديث، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أحدث عن ديك رأسه تحت العرش ورجله في 7 أرض. وهذا الديك هو ملك من ملائكة الرحمن. فربنا قال في شأن الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فوالله نحن نحب الملائكة، والملائكة يحبون أهل الطاعة. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل، ملك من الملائكة العظام، نادى على جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل على أهل السماء فيقول: يا أهل السماء، إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال عبد الله بن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن. وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يجعل لهم المحبة في قلوب البررة، والمهابة في قلوب الفجرة، والخوف في قلوب الكفرة. فهؤلاء الملائكة العظام الدخام يجتمعون في صلاة الفجر. نعم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وليس المقصود بقرآن الفجر الذي يقرأ قبل الأذان من التواشيح والابتهالات، فهذا كله ما أنزل الله جل جلاله به من سلطان. أما المقصود بقرآن الفجر الذي يخرج من في الإمام، الذي يقرأه الإمام في صلاة الفجر في هذا المحراب المبارك: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهده رب العالمين وتشهده الملائكة المقربون من رب العالمين. أيها الأخ الحبيب، إذا أردت أن تنظر إلى وجه الله جل جلاله يوم القيامة فعليك بصلاة الفجر. فنحن نرغب حتى نشتاق ونرغب إلى هذه الفريضة. واسمع هذا الدليل كما عند الإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس، إنكم سترون ربكم، هتشوفوه، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم، اسمع، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر التي قد يغفل عنها أو عنهما كثير منا إلا ما رحم رب العالمين وعصم. هاتين الفريضتين العظيمتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، سننظر بعون الله جل جلاله إلى وجه الله الكريم. وأعظم شيء وأجل شيء وأحسن شيء تنظر إليه يوم القيامة النظر في وجه الله الكريم. قال رب العالمين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال العلماء: نظرت، لما نظرت هذه الوجوه ابيضت واستنارت، ابيضت واستنارت حينما نظرت إلى وجه الله جل جلاله يوم القيامة. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أهل التفسير: للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة أي النظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله يوم القيامة. واسمع هذا الحديث: حينما يدخل أهل الجنة الجنة ويتنعمون، يتجلى رب العالمين عليهم بوجهه جل جلاله، فيقول رب العالمين لأهل الجنة: يا أهل الجنة، هل رضيتم ملك الملوك جبار السماوات والأرض بذاته يتجلى على أهل الجنة بوجهه ويقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون يا رب وكيف لا نرضى وقد بيضت وجوهنا حينما نظروا إلى وجه الله الكريم، وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وباعدتنا عن النار، فيقول الله جل جلاله يا أهل الجنة اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر. اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فما أعطوا شيئا أجمل ولا أحسن ولا أجل من النظر إلى وجه الله الكريم. اسمع، قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وجوه، قال الله جل جلاله في كتابه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهؤلاء هم المنافقون وليعوذ بالله. وأما الذين بيضت وجوههم، اسمع، ففي رحمة الله، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال الله تعالى لنبيه تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. فإذا أردت أن تنظر إلى وجه الله جل جلاله يوم القيامة فعليك بصلاة الفجر التي قد يغفل عنها كثير منا، قد ينام عنها كثير منا إلا ما رحم رب العالمين وعصم. واسمع أخي الحبيب، وإذا أردت أن تنجو من النار يوم القيامة فعليك بصلاة الفجر. ما الدليل؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر لن يقترب بعون الله جل جلاله من جهنم. وجهنم كما قلنا هي خلق من خلق الله جل جلاله، أعدها رب العالمين للكافرين والمنافقين والعاصين. قال في كتابه واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. دخل نبينا صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وقال يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن النار قد سعرت، إن النار قد سعرت، إن النار قد سعرت. فقرأ آخر آية نزلت عليه ثم قال لهم، قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه تعوذوا بالله من النار. فقالت الصحابة نعوذ بالله من النار. واسمعوا هذا الحديث، قال نبينا صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم يؤتى يومئذ بجهنم أي يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها في أرض المحشر. اسمع، قال نبينا صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة تجر في أرض المحشر ثم توضع. قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا ويجس على ركبتيه ويقول يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. والدليل قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، حينما ينظر إلى النار وهي تجر في أرض المحشر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أسأله جل جلاله أن ينجنا منها. فإذا أردت أيها الأخ الحبيب أن ينجيك ربك جل جلاله وينجينا من جهنم وبئس المهاد فعليك بصلاة الفجر، فعليك بصلاة الفجر. ولا أحب أن أطول عليكم أيها الأحبة في الله، أيها الأخ الحبيب، حينما تخرج إلى صلاة الفجر تذكر هذا الحديث الجميل أو هذه البشرى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وأنت خارج إلى صلاة الفجر في الظلماء وفي الرمداء وفي البرد الشديد تذكر حديث رسول الله أنه قال بشر المشائين في الظلم أي في الظلام بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر، بالنور التام يوم القيامة. نعم أيها الأب الحبيب، وقبل أن تخرج إلى صلاة الفجر أيقظ ولدك حتى يشهد هذه الفريضة. وكما أحسن القائل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده أبوه، أبوه انشأ هذا الولد على صلاة الفجر حتى يبارك رب العالمين فيه. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده أبوه. أيها الأب الحبيب، أنت راع في أهل بيتك ومسؤول عن رعيتك وخاصة في طاعة الله. قال الله تعالى لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بيته ذات يوم ثم نادى وصاح فقال يا فاطمة يا بنت محمد، يا عباس يا عم رسول الله، يا صفية يا عمة رسول الله، اعملوا اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا يوم القيامة. وأنذر عشيرتك الأقربين. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر واصطبر عليها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. واسمعوا هذا الحديث الخطير، قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وكما قال عمر بن الخطاب للرجل: يا رجل، أتحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ يوم أن تطأ الرعية فيه أعناق الرعاة، والمرء لا ينجيه إلا ما صنعت يداه. قال الله تعالى: ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. أطلت عليكم، وهذا القدر للكفاية لمن أراد الهداية. والكلام عن فضل صلاة الفجر كثير، ولكن هذا قليل من كثير عن فضل صلاة الفجر، فأسأله جل جلاله أن يبيض وجوهنا. قولوا آمين. يوم أن تبيض وجوه وتسود وجوه، وأسأله جل جلاله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون. وأسأله جل جلاله أن يطيب ممشاكم، وأسأله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ومعذرة على الإطالة، ونعتذر على أن الشيخ لم يحضر، الشيخ محمد النشار، فأسأله جل جلاله أن يتقبل منه، وأن يجعل هذا الغياب خير له في دنياه ويوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيراً.